بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: والرافضة فيهم من هو متعبد متورع جاهل، لكن ليسوا في ذلك مثل غير من أهل الأهواء، فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين. هذا نوع من المقارنة، كلام شيخ الإسلام في المقارنة بين يعني هذه الفرق. نعم. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين، والكذب والفجور فيهم أقل منهم في الرافضة. نعم. والزيدية من الشيعة خير منهم، أقرب إلى الصدق والعدل والعلم. نعم. والخوارج تكفر أهل الزيدية فرقة من فرق الشيعة، لكنهم لا يعني فقط هم يفضلون فقط يعني الشيعة هم تفضيل علي على يعني سائر الصحابة، لكن لا يبطلون إمامة أبو بكر وعمر، يقولون بصحة إمامتهما، يقولون يجوز للفاضل يعني يجوز للمفضول أن يتولى الخلافة وفي وجود الفاضل، فخلافتهم عندهم صحيحة، هذا أول شيء. ثم يرون بعد ذلك أن الإمامة واجبة لكل من قام بالسيف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا مع زيد بن علي رضي الله تعالى عنه، سموا زيدية لهذا لأنهم أصحاب زيد بن علي. أما الرافضة فالذين انشقوا عن زيد لأنهم أتوا إلى زيد بن علي، زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، فقالوا ماذا تقول في الشيخين؟ فقال كان أبي وجدتي يعني يتردون عنه، فرفضوا تركوا، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا رافضة لهذا. فالزيدية يعني أتباع زيد هم قسم من الشيعة وتشيعهم هو ما ذكرناه، والرافضة هم الذين رفضوا إمامة الزيت. نعم. والخوارج يكفر أهل الجمعة، وكذلك أكثر معتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك أكثر رافضة ولم يكفر ومن لم يكفر كسر. نعم. وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون من لم يكفر فسق. فسق. يعني يرى أنه لهم فسق. نعم. وكذلك أكثر أهل الأهواء يتبعون رأيه ويكفرون من خالفهم فيه. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم. نعم. الذي جاء به الرسول. يعني الفرق بين كذلك من الفروق بين أهل الأهواء وأهل السنة أن أهل الأهواء يتبعون قول ثم خلاص يعني يعتقدونه ويوالون ويعادون عليه، أما أهل السنة ليس هناك لا يتبعون قولا وإنما يتبعون ما جاء عن الله تبارك وتعالى عن الرسول. فالقدرية مثلا اخترعوا قضية أنه لا قدر وخلص وقولوا عليه، والخوارج اخترعوا هذا القول بأن مرتكب الكبيرة كافر ووالوا عملوا على هذا البيت، والرافضة ابتدعوا أن علي بن أبي طالب لأن بدرجاتهم أنه هو الذي له الخلافة وأن غيره جيت ووالوا وعادوا على هذا. أما أهل السنة فإنهم لا يبتدعون قولا في الدين وإنما ولاؤهم لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وما أجمع عليه يعني المسلمون. نعم. ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلموا بالحق وأرحموا بالخلق. أعلموا بالحق وأرحموا بالخلق. نعم. كما وصف الله به المسلمين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس. خير الناس للناس. نعم. وأهل السنة نقاوة المسلمين. نقاوة يعني خلاصة المسلمين، فخلاصة المسلمين هم أهل السنة، أما الباقين مثل يعني دخول الزغر وغيره إلى الشيء فهم مصنف النخي في أهل الإسلام هم أهل السنة. نعم. فهم خير الناس للناس. نعم. وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس. نعم. ويأخذون أموالهم. نعم. وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم. نعم. ولما انكسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى. نعم. في قبرص. هذا نوع من تصرف هؤلاء في جبال طرسوس، ولما انكسر المسلمون في أيام غازان هذا التتري، طبعا يكون عند سفر يعني أخذوا من أسر المسلمين، فكان هؤلاء الرافضة يأخذون أسر المسلمين ويروحوا يبيعوهم للكفار، مثال السماعات يفعلون نعم. فباعهم من كفار النصارى بكفر وأخذوا من مر بهم من الجند وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء. نعم كانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء يعني من التفرق من الصليب. نعم. وحمل بعض أمرائهم راية النصارى. نعم. وقالوا له أيما خير المسلمون أو النصارى؟ فقال بل النصارى. فقال له مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال مع النصارى. وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين. نعم. ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم. هذا كلام الشيخ الإسلام. بعض ولاة الأمر كان محمد بن خلوان هو كتب محمد بن خلوان في غزو هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء أفاعل المسلمين فأذن له في غزوهم. أذن الشيخ يعني تيمية رحمه الله في غزوهم. نعم. وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها. نعم. فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيلهم. كل ما فتحنا بلادهم ورد المسلمون يقتلون نهيتهم أنهم يقتلوهم أو يسبوا نساءهم. نعم. وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا. نعم. يعني أنزلهم من الجبال التي كانوا متحصلين فيها إلى بلاد المسلمين عشان ما يجتمعوا وبعدين يتعلموا من المسلمين. نعم. فما أذكره في هذا الكتاب من ذم الرافضة وبيان كذبهم وجهلهم قليل من كثير لما أعرفهم. كلام شيخ الإسلام. نعم. يعني كل هذا الذي أذكره من هذا الذم هو قليل من كثير مما أعرفه يعرفه يعني شخصيا عن خبرة منه. نعم. ولهم شر كثير لا أعرف تفصيله. نعم. ونصنف هذا الكتاب عن ثالث من الرافضة إنما نقابلهم ببعض ما فعلوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نصنف هذا الكتاب اللي هو اللي سماه يعني هدف من المطهر الحلي اللي سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. منهاج الكرامة هذا اللي هو منهاج النداء والشر والذي يعني سب فيه مسلم هذا السب. وهذا هو الكتاب الذي رد عليه الشيخ بكتابه هذا منهاج السنة في الرد على منهاج الكرام. نعم. إنما نقابلهم ببعض ما فعلوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم سلفيها وخلفيها. نعم. فإنهم عملوا إلى خيار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين ولا خيار أمة أخرجت في الناس فجعلهم شرار الناس. نعم. يعني يقول هم عمدوا شاملوا إلى خيار الناس خيار أمة محمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم أشر الناس وجعلوا كل سبهم وشتمهم لهذا لخيار هذه الأمة والذين شهد الله فيهم هذه الشهادة والذين أخرجهم الله تبارك وتعالى يعني للناس والذين كان على أيديهم هذه الفتوح العظيمة الذين أدخل الناس في دين الإسلام هم عملوا إلى هؤلاء وجعلوهم أشر خلق الله. بل عندهم أن أشر رجلين في الكون هم أبو بكر وعمر وأن عمر أكبر أشر من إبليس وأنه يعذب يوم القيامة عذاب لا يعذبه إبليس ولا يعذبه أي الكفار. نعم. فجعلهم شرار الناس وافتروا عليهم الأضاعف. نعم. وجعلوا حسناتهم سيئة. جعلوا حسناتهم سيئة كل حسنة أفتروا فيها من قيامهم عن النبي ونصرته وقتاله في سبيل الله جعلوا كلها سيئة. نعم. وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء وهم الرافضة من أصنافها غاليها وإماميها وزيديها والله يعلم وكفى بالله عليما أنه ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من بدعة وضلالة شر منهم. نعم. عملوا إلى هؤلاء إلى كل يعني ذول أشر الناس في الإسلام مع البدع وجعلهم أفضل الناس فأول ما أشهدوا أشهدوا بكل من يعني كان له نكاية في أهل الإسلام مثل أولا أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب هذا عندهم وكل الذين حاربوا أهل الإسلام ومن ابن العلقمي ومن نصير الطوسي وغيرهم دول يعني رفعوهم وجعلوهم هم يعني هداة الناس وأفضل يعني أهل الأمة فانظر صنيعهم مع أفضل هذه الأمة الذكر عمر والصحابة يسبونهم يلعنونهم، ومع هؤلاء المجرمين الذين قاتلوا أهل الإسلام يرفعونهم يجعلونهم هم يعني أفضل هذه الأمة. نعم. لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان، وأبعد عن حقائق الإيمان منهم. نعم. فزعموا أن هؤلاء هم صفوة الله من عباده. نعم. زعموا أن هؤلاء الذين أضروا بالإسلام هذا الضرر هم صفوة الله من عباده. نعم. فإن ما سوى أمة محمد كفار، وهؤلاء كفروا الأمة كلها أو ضللوها. نعم. سوى طائفتهم الذي يدعون أنها الطائفة المحقة. بس قالوا أن هذه لم يكن إثنى عشريا فليس مسلم، فكفروا سائر يعني أهل الإسلام. نعم. وأنها لا تجتمع على ضلالة، فجعلوهم صفة بني آدم. نعم. فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم كثير أو كثيرة. فقيل له أعطنا خير هذه الغنم لتضحي بها. فعرج إلى شر تلك الغنم. إلى شاة عوراء أجفاء أرجاء مهزولة لا تقي لها. فقال هذه خيار هذه الغنم لا تجوز للعطرية إلا بها، وسائر هذه الغنم ليست غنما وإنما هي خنازير يجب قتلها ولا تجوز للعطرية بها. يعني يقول هذا مثال، مثالهم هذا مثالهم أن جاء كمن أتى إلى غنم يعني طيبة وفي هذه بل وقنا الله شاء أن نضحي بها، فأخذ شاة أجفاء لا نقي لها، ما لها يعني ما فيها تسمى فيها شيء، هذه عوراء كسحاء وقلاء ضحية، هذه أفضل تحقيقا، والباقي هذه ما هي غنم، هذه خنازير ولا تجوز التضحيه. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من نار جهنم يوم القيامه. نعم. نعم. وهؤلاء الرافضه اما منافق واما جاهل، فلا يكون رافضي ولا جهمي الا منافقا او جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون فيهم احد عالما بما جاء به الرسول مع الايمان به، فان مخالفتهم لما جاء به الرسول وكذبهم عليه لا يخفى قط الا على مفرط في الجهل والهوى. نعم. نقف ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. مع شبك النجوم يعني تظهر في السماء، لأن أول ما يعني تغرب الشمس بعدين يظهر مثلا بعض النجوم القوية الإضاءة تظهر، ثم بعدين يظهر نجم، يظهر نجم. شبك النجوم ظهورها في سطح السماء، معنى تشتبك خلاص تصير مثل الشبكة قد ظهر، يعني دخول جزء من الليل حتى يصل المغرب. وسنة في صلاة المغرب انه عند سقوط قرص الشمس او مغربة الشمس حتى وإنما ظهرت النجوم صلى المغرب في اول وقته. نعم.